مادة زائدة في الواقع وقلبها مثل عزاء وتحائف عجود وغازقات وسنزلة في الواقع صحيفة مبلونة وتحائف بخلاف القصاوة قص وراء وقص ما هو مد قص وراء نعم ورث الباب الجب نعم ليست مدة وأما إن كنت التمد ما تبذلها همزة لأن سلية ياها ومعايش وسد مصيبتي ومصائب لأن ياها سلية يا خليل ما شاء الله في ذلك نعم ومنارتك كمان ليش اخليل يا مناره اصليه بس هذا يا هذا خليل بس مناره امشي ايوه مقلب الموضوع منائرة هو يقول أصلا منائرة ليس أصلية ليس أصلية هو هذا الكتاب يقول ليست أصلية حقتنا يا شيخ لا يقول لك ذلك هو يقول ليست أصلية هذا أصلية هو يقول وفي منارة منائرة بالقلب مع أصالة المادة في المفرد وسهله شبه الأصلي بالزائد لا حول ولا قوة منارة هذا ما هو مختلف عن الواو حتى تقول المختلف عن الاصل هذا نحن نقول انت ترد علي بهذا انا اصحح هذا اذا هذا غلط يا شيخ انا اصححه هذا غلط منارتنا هذا منارتنا اتره المر تجد تقول الواو هذا حركة الواو هذا الى ثم بعد الباب هذا إن قلبت الباب هذا حديثا والمقلب عن الضفاد ما يعني السورة بس هذا أصيلة في المفرد هو إذا لا صحيح الكتاب الكتاب فيه خط غير صحيح أنا جبت هذا ولكن هذا الإنسان أخذ هذا عشان مغلقه يرد عليه يا شيخ أنا جبت هذا بس خلني عن هذا أنا ما أخذ لماذا يا شيخ؟ إذا كان فيه نحن نستفيد. لا نور نور من أنا هذا واو هذا مختلف عن ما تقول منابر ما تقول منابر. ما تعرف الشيخ؟ أنا قلت لك هذا هو يقول هذا هو زائدتين في المفرد. يا أخي ما تخلي من يقول تقول منابر يا شيخ. نمشي أنا ما أعرف. زي ما فازتني. مفازتهم مفاوز مفاوز زي حد منارتهم مناورة مناورة أزعم نعم صحيح مناورة بس إذا كان أصلي هذا هو ليش كان شاب بشبه الأصلي بالزايد هذا هو الشيء ما يقول لك بشبه الزايد الفجاد يقول لك وهنا أصلي اسمع البطل جيدة في الواحد وأما المدى هذا ليس ذلك وقلب عليك لا تسمع عليك لا تسمع عليك في هذا خليني نعم أمشي لا تسمع غلط هذا روح مع الكتاب حضرتك وخليك اللي يعني زي هذا الكتاب وضيع أنا هذا عليك ومن زمان ما أبغى من أستطيع من أبغى أحمد وين؟ ويشارك الله 374 ويشارك الله ويأتي هذه المسألة إن ثالث الواو ويأتي هذه المسألة لمدة 8 أليس يقلب إذا كان ثالث في المسلم إذا كان زائد يقلب الآن يقلب يقلب في الزم هم مثل قلادة القلاء في ثالث الرفع يا شيخ طيب تصريح قال وشدنا مصيبة ومصائب هو شاف نعم ومنارة زي ما قلت هذا بنتك ما يعني أنا عارف هو قال بالقلب أنا ما قال هو هذا قال بالقلب لا أنا هو هذا الكلام بالذات عن المدة في الواحد أصلي هذا مصيبة الصلة في مصائب أيوة هذا صحيح هذا الشان نعم هذا صحيح لأن يا هذا أصلية هذا صحيح لا وكذلك منارة منائر هذا شان ليس صحيح جمع مصيبة والذي سهل إبدالها همزة شبه الأصيب إزاي هذا نفس الكلام لا هذا ما هو لكن في منائرة على كل حال كلام الشيخ صحيح ماذا هذا الشيخ انا قلت الكلام هذا غلط يا شيخ هذا قال هذا الكلام قالت حلا ولكن ما يحتاج ان هذا أيوة. من فين جابه نحن ما نقول انا قلت ليست اصليه كانت الماده ازاي مصيبه لا مصيبه اصليه لكن منائر منقلبه اقول خمس ساعات لا روح أقول لك لا تجلس عندي ولا هو الأخير إن شاء الله هو بكتب محمد الأخير خلاص أسكت أنا أعرف هذا هذا الزين اللي تكلم خلاص ما أتكلم ما أتكلم أعطي منارة منارة. وصل فرصة. نعم. استحلى عشان أنا أقول استحلى. واستحلى. استحلى. هذا هو موجود أساسا في البحر. ولكن هذا ما هو ذلك. أصلي. هذا هذا ما هو أصلي. نعم. أنا قلت مصيبة لا أصلا أصلا نقرأ نقرأ يا شيخ لا أقول لك لا تقدمني لا تقدمني ولا هذا البعض هذا البعض درسته بالدون ما لكن ما يقولون أصلا ولا يعطيه وانت تعلم تعطيه أصلا ما يوخذ ما ولا هو الذي يسأل عمر يسأل عمر عمر يسأل هذا طيب وأنت أيضا تسكت إذا كان الشيخ يعني خلينا خلينا نقرأ نقرأ يا شيخ ننتظر أنت لنا مع السكوت هذا كله لا ذكرنا اي نعم قبل يا شيخ 374 قبل صفحتين اربعة وسبعين هذا قطع هذا هنا يا شيخ العام الماضي ما يصدق العام الماضي ما يصدق العام الماضي ما أعرف يا شيخ ولا أسمع أنت عرفتها وخلي معرفة نستفيد منك ما هو كفاية هذا ما طيب يا شيخ هذا يعني وقت كثير ضيع هو ضيع العربية والوسطية وضيع كلهم هذا وضيعهم هذا نحفظها كيف تبني ما يحتاج إلى أرض الرابعة أن تقع أن تقع الباب لله ثانية حرفين إلى اليمين بينهما مادة مفاعلة أليس المفاعلة فواو كان اسم البينان يعني يا أين كان يا إسا جمع نجيب وأبوابين فأوى إلى جمع أول أو مقتبيفين فسيا إلى جمع تجيب يستخلوه تجيب نعم تبدل تبدل الله هذا الواو هذا تبدل أنت وتقول في نجيك لأن الجبينين يا أين ميائسة ما تكون ميائسة وكذلك ايش الظل لو صلحنا ايش يا شيخ لو صلحنا من الهمزة يجوز قلنا ميائسة لو صلحنا وين الهمزة الهمزة على ميائسة وصلحناها يعني شو يا هذا ما هو بجنين ميائسة ميائسة يا أين شيء هذا القلب سمينا به رجل قلب الواو والياء أقول لك يقلب همزة ياء نعم نعم أي نعم أحد الياء لو قيله على الأصل يجوز الشيخ لغة أبدا لو قيله على الأصل أبدا الله ونبدو في الأسان بعض العرب يسهل الهمزة طيب الهمزة يسهل شيء بالكلام ذاك كان يلجي من يكتبه ما مرتبه بس ما باي أوائل جمع أول أوائل أصله أوائل هو بيقول لك لها المد لا الواو الثانية نعم نعم الهمزة صارت أوائل رابع أو مقترفين مثل صيائدة للمسجد نعم أكره تجريد الآن مقترفين ماذا حدث فيه؟ ماذا حدث فيه؟ أجل رضا فيه رحلة سمعة الواو لله وانتبه تحضرنا حلوة الواو لله قول هنا تبياته صار التجميل وتحمد وصار كمان الإبدال كمان الإحلال كمان إبدال إبدال إبدال الواو يا حمد لا يا يوجد تقول في خلق انت يا إيدا امسك تحل العينين في العواضي العواضي هذا شاب اي مفاعيل فواضي كما في بجانب ايوه انما ما هو مادة مفاعل نعم انما مادة مفاعل ولذلك ما قلت واصله بس بالعواميل لانه جمع عوار جمع عوار وهو الرمل وهو مفاعل نعم لا تجمع نعم لا تقلب توازن لا مفاعلة ولذلك صحيحة وعدته قبل آخر فيها إيه؟ عيادين وصود ونمر وبدلة الهمزة من ياء مفاعل، هذا كمان يقول وان اصله مفاعل، وان عياء عياء جمع عين جمع عين كسر الياء واحد الياء والياء زائدة من إشباع مثلها في قول طنطاب الصياريف هذه مسألة خاصة بالواو وعلى العدد واعلم انه اذا اجتمع هذا طرف وهنا مسألة خاصة بالواو، وعلم أنه إذا اجتمعت الواوان وكانت الأولى مصدرة والثانية إما متحركة أو ساكنة متصلة ضرابية أبدلت الواو الأولى همكة والأولى نحو جمع واصلة واصلة أجمع واصلة أين أجمع أواصلة إيش أواصلة أواصلة أواصلة الباب الثاني من سنجار الباب الثاني من سنجار مد المفاعل أطلع فائل ليك هذا موجود أصلة وواصلة أين نعم أجل ما ذكرته ما ذكره يجا هذا تمتع لا تمتع اللهم ارضي عني إذا سمعته تقول أواصلة أواصلة يقولون بواصل بواصل الباب الأولى الباب الأولى والباب الثانية هي ما أيوة الباب الآن لازم أن نقلب الباب الأولى ذلك والثانية إما متحركة والثانية الأولى مصدرة والثانية إما متحركة أيوه الواو هذه استمع واوا وكانت الأولى مصدرة في أول الكلام والثانية إما متحركة أو كاسرة متصلة متأصلة في الواوية نعم إيش معنى متأصلة؟ نعم هي الواو الأولى همسة وتكون إيش الأولى نحن جمع واصلة وواصلة تكون أواصلة وأواصلة مثلهما وواصلة وواصلة والثانية نحن وش الأولى أولى أوساء الأكبر أقولهم ميولى لراضي أولى هنا فاء مضمومة والثانية أي كافية وخلاف موقية موسية هذا لا تبدل فيها لا تبدل موريا ما تبدل فيها لا لأن المدة هذه لا لا وإن الثانية ساكنة مقربة من أليك فاعل ولذلك لا تبدل هذا وبخلافه الأولى بواضين مخففة من الأولى بواضين بواض مضمومة وهمزته وهي أوسى الأو هذا أسأل من وأنا أسأل هذا نعم نوى أجل إذا رجع وخرج بالصراط التقدو نحن وش هواوية وأنا هواوية هواوية ونوى أجل المنصوب إلى إيش إلى هوا ونوى وعرفنا بالصدق في عدسة كتاب هذا حذف خطايا وخبايا ما أتى بها خطايا وخبايا من عقيد خطايا هاي فتش هذا نفس الفصل لسه أكمله هذا الفكر الثاني فكره في عكس ذلك صعب وهو إبدال الواضي إبدال الواضي والجال والإبهام عكس ذلك ولذلك هذا سيء تكتيبه سيء هذا تكتيبه سيء من أحسن من هذا لا أحسن من الجمال الشيعة لأن هذا الكتاب لا بالمناسبة الآن إبدال إبدال إبدال الواضي والجال من الإبهام عكس ذلك ويقع ذلك في بابين أحدهما باب الجمع الذي على مفاعله لذلك إذا وقعت الحمزة بعد ألفه وكانت تلك الهمزة عارضة الجمع وكانت لام الجمع همزة الياء الواو وخرج اشتراك الحروف نحو المرأة المرأة مرأتي وإن الهمزة هنا موجودة موجودة في المفرد وإن المرأة مرأة مرأة هذا أقوله مسألته لا هذا تقرأ الرؤية ولا تتغير لا تغير في الجهل وخرج في الثلاث احتلال الله نحن هو فحائزة عجائزة رسائلة ولا تتغير الهمزة هذا في شيء من ذلك اترك لأنها نعم مرتبطة حيواني وأما ما حصل فيه ما سرقنا ويجب فيه عملا قلب أسرة الهمزة في الحطب ثم قلبها ياء من ثلاث مسائل وهي أن تكون لام الواحد همزة أو ياء أسرية ومنقلبة عن باب وواوا في مسألة أحد وهي أن تكون كام واحد واوا ظاهرة مثل هراو لسان ما لامه حمدك أنا خذها أطايا خلاص أطايا كم فيها خمسة تعويض يقال ما لامه عمسى خطايا أكله رخ أكلها خطا خطا ليك في همزتين لا ما هو همزتين همزة واحدة يا توفى إذا ما تعرف تقريبا خطايق اللام الهمزة هذا هو اللام وما يا هذا جاي حيلتها حيلتها على وزن السكينة الله فارس هو؟ نعم الهمزة الأصلية أيها نتبه خمسة خليه ناكل لا تبني ولا شيء لأنك ما تعرف فيها خمسة هذا أول أول المبنى إذا كانت تقول واحدة همزة يا هذا وحيد في الموصل همزة ثالثة يعني الواحد ذات الواحد وراها تحملها همزة ها؟ لا ليس الهمزة الثانية محلوها لا هذه لازم تنهوها يا مدى همزة فيكون همزة هذا أول تنهوها فتكون فيه خطائئ خطائئ لا لا لا نحن نروح لا هذا البيون أنت في خطأ لا لا تخطيطك مثل لا تخطيطك لا فأنا نقول لا هذا حمزة وتقول الآن تعرف من حمزة الثاني التغيير الثاني من حمزة أنا متطرفا بحمزة لا وتقول الرائي هذا الثاني التغيير الثاني وافتح افتح الهمزة التغيير الثاني خطائي ثاني لازم الآن لا هذا والصعب بعد الفتح متحدث لازم تغلب عليها فتح أليفا خطاء ورد الهمزة يا هذا خطايا هذا خمسة لو تقول هو يقول صديقه ما يقول عليه ما أحد يقدر عليه ما أحد يقدر عليه ما أحد يقدر عليه هذا مثال إذا كان الهمزة إذا كان الهمزة إذا كان أمر كلمة همزة خمسة خمسة وكذلك إذا كان إيه إذا كان آخر الكلمة إذا كان آخر الكلمة كذلك واو فيها مثل مطايا مطايا جمع مطية مطية نس إيش أصله مطية مطية واضح سبعة الياه والواو ما سبعة عليهما بكل مثل الواو لا خطر المعنى الآن إذا جمعته تقول مطايا مطايا كله هي مطايا سبعة أقول في مطايا فأقول في خطايا أسمع صافي أقول خطينا كده في الخطر تعني في الإباعة خلي أعمار هذا الذي يعني بالمرة يدور وخصر بعد قلت الشهادة وقلت لا توصل المطايا رحمتيتي بنفسي المسلم وانت تقول لي ايش كاستي انا اعلم ما تقول لك هل افعل في خطايا ما نفعله في خطايا اسمع لي اسمع ان تسقط على تاجيل الشهادة اسمع لي مطايا جمعوا مكتبه مطايا اصلي هو ايش هذا مفاعيل هذا اصله هو مفاعيل مفاعيل مفاعيل لا اسمع الان اول المجلس اذا كان تصل واحد الحمد لله مفاعيل يا هذا ذاك هذا تحكم خالصا في المفرد يقلب ايش؟ حمزة حمزة مقاييم عدم بالتقليل ها؟ مقاييم أين أمام هذا؟ مطرف في الباب ومطرف على هذا يقلب يا مطا مطا إيه مطا جي لا تقل بالسلم خلي خلي خلي ما في لا تقل ها؟ أيوة بعض